وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب. هم يوخروا نغونو دوالو نجيب دعوتك ونتبع الرسل، نتبع الرسل في منهاجهم في سيرتهم. سمينا 400 سنة جهد الأنبياء والمرسلين في القرآن. مثلا سيدنا نوح عام 400 نقل إلينا سيرته وجهده، هين شنين 400 ناس النبي صلى الله عليه وسلم أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي جورا بريد نسم ونشن بالتبع. إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعاي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ولنشن يجوا ربريدوا. نعم لابد من معارضة، لابد من معارضة وجي قاع مدة قبل الحق، ولكن إذا ما نصبر أما شو صبر الرسل. فاصبر إن وعد الله حق. خطر الشيطان إلا دين يشيني رحت تبلغ ذي مد يعني تنصحط توجهت واش تسليني إيوال هيبة تشتين تشقي ذي منت إن لعل أقدا في نهاية المطاف للشلاحية الشيطان أموني كل يزيل ابن ذن أبعى من الناس النبي صلى فاصبر إن وعد الله حق وقيمة الشيء بما نسب إليه منو لوعد منو ذني لوعد الخالق سبحانه وتعالى. فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار لنون العوين لنون الزاد. فاستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. والدليل الآخر إذا كان وأن عفروا طبعا قدر المستطاع ابتداء من الدائرة الأولى لأن الأسرة ثم بتوسع بسيبسي قدر المستطاع. الدليل البتة إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى، وسنرى أن هذه الآية البينات ما رين عزمي مارو أو الألوان هل يقولش أن غامض بين حميم الكتاب المبين. نعم هناك أحكام لابد لها من تخصص ودراسة الفتوى والأحكام، ولكن أين نبين مثل هذه الآيات؟ حموت تبلغ لماذا؟ شيء نعزم نطوره في سورة فاطر ألم ترى أن أنزل من السماء ماء فأخرج به ثمرات مختلفة ألوانها واضح ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها واضح ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك. سنتبين تارو واش سنتبين الطلبة سنتبين دي العمال سنتبين مد مع سيرفيس تاكسي سنتبين دول الحقائق. قدرة الله سبحانه وتعالى في الألوان مثلا في متناول جميع الناس عندنا في الصور أو الدواب اللي خلق بالعالمين تبين ديس قدرة كل شراء الشكل وني ودوار ماشي يجو وتخلقنا مني تولد اللبؤة أنثى الأسد ماشي تجو ديك الصور تخلاف ونيد النمر وتصورنا مني تونيد الزرفت تونيد النعامت روحين تخسد قاع من الدواب تقبل ديس عظمة رب العالمين أتخشعد. ثم كوليك نمط معيشتي ماشي تعاشى كوليك يعني القدس كوليك المعاشس من يوجنا من يتولاهم من يوجنا رزقتم روحي البحار والمحيطات. يقول العلماء الآن مليون نوع من الحوت أين لن دبز أين لن يزني 200 طن الحوت الأزرق. روحي للزواحف قدرة رب العالمين في هذا. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. تغني تغرد تغني جندس ينضر تغني تلفسة. والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم يمشي على رجلين ومنهم يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. ونيجي تتفرفر جنة أنواع من الطيور أشكالا وألوانا تينو تكتفينوني النحل ما نوجي النحل التش تمت ما نوجي أشب إسفساد ما نيو قدرة الله سبحانه.